فاستجبنا له فكشفنا ما به Thank you.

فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا لك ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخير

كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا صدق الله.